القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة نقدم لكم هدية من الموسيقار هاني شنودة لمستمعي برنامج مع الموسيقى، وذلك بمناسبة عيد ميلاده. نستمع من ألحانه إلى التوزيع الموسيقي لأغنية أكلم القمر والتي غناها محمد منير. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.